الأرض على الأحباب الشافح من وادي الزدر والراك والنخل والأعشاب والضرع والزرع والثمر والغيد والخراد الأتراب قوى صنع الطرف الخدر والزادة تلقى الأنجاب مرفوع القادر والذكر يا وادي الروح والرحمة والنور والخير والألطاف والخصب واليسر والنعمة مستوطن السادة الأشراف أهل المروات والهمة والجود والفضل والإنصاف سقاك يا وادي الوهاب بكل مغدى وداد غمري واد بن راشد مناقل به وراحة الروح والخاطر لازال مظلول بالزحف مظلول من صيب المطر مخضر بالزرع والعشب يروق للنافس والناظر معمور بالعلم والآداب والعدل والبر والشكر قد كنت يا وادي الأنوار مشحون بالخير والأخيار خال عن الشوش والأكدار ما تحوي الشر والأجرار حتى أدهن زمان العار بخلف سوء من الأغمار من كل مفتون بالأسباب خال عن الحق والصبر هم شواش وعيش وادينا بالظلم والبغي والعدوان وقدر وصفوا نادينا بالحرص والشح والطغيان يا سيد الرسل أدنى هيا بغارة إلينا الآن يا همة السادة الأقطاب ما عادنا الصدق والسر نادي المهاجر صفي الله ذاك ابن عزة أبا الزادات ثم المقدم ولي الله غوث الورى قدوة القادات ثم الوجيه لدين الله سقافنا خارق العادات والسيد الكامل من الأواب العيد عروس مظهر القطري قوموا بنا واكشفوا عنا يا سادتي هذه الأسوى وحموم مدينة قم الغنى من جملة الشر والبلوى يا أهل الحساب والنسب لسنا والعلم والحلم والتقوى بجدكم وبكم تنجاب سحب البليات والضرين.